الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يقوله المتوضي من الذكر إذا فرغ من وضوئه، لم يثبت في الوضوء أذكار تقال إلا بسم الله في أوله والشهادتان بعد الفراغ منه. وما يروى من الأذكار في أثناء الوضوء كلها لا أصل لها. نعم. باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. وساق الحديث. هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه لبيان ما يقال بعد الفراغ من الوضوء، وهو أن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعو بعد الشهادتين لما ورد، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والمناسبة لذكر الشهادتين بعد الوضوء أن الوضوء طهارة من الحدث الحسي، وذلك بالماء. الشهادتان طهارة من الشرك، وهو النجاسة المعنوية. المسلم يجمع بين الطهارتين، طهارة من الحدث والطهارة من الشرك. وفي قوله يسبغ الوضوء يحسن الوضوء دليل على أنه لا بد من إتمام الوضوء، بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يمسها الماء، فإن بقي شيء لم يتم وضوءه، كما يأتي الأحاديث التي بعد هذا. وقوله يتقن ويحسن، يعني قوله يسبغ ويحسن، يسبغ يعني يتم الوضوء، يحسن يعني يتوضأ على الكيفية التي شرعها الله سبحانه وتعالى من إحسان الشيء، وهو إتقانه وإتمامه. وفي رواية يرفع بصره إلى السماء دليل على علو الله جل وعلا فوق سماواته، فهذا من أدلة علو الله على خلقه. في جملة أدلة كثيرة على علو الله على خلقه. ساقها الذهبي رحمه الله في مؤلف مستقل اسمها العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع الحمد لله. وأما من أول ذلك من الفرق الضالة نفاة العلو فيقولون يرفع بصره إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي، كذا يقولون لأن السماء قبلة الداعي، هذا تأويل باطل. وأيضا قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وليست السماء، وإنما قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة، ليس هناك قبلة للمسلمين غير الكعبة. وفي الحديث أيضا بيان أن أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة لها أبواب، فتحت أبوابها فلها أبواب، هذا بالإجماع، وكل عمل يختص بباب منه. ولكن لم يرد عددها في القرآن صريحا، وإنما ورد في السنة كما في هذا الحديث أنها ثمانية أبواب، أبواب الجنة الثمانية. نعم. باب الموالاة في الوضوء. الموالاة من فروض الوضوء، الموالاة، الموالاة معناها المتابعة بين غسل الأعضاء واحدا بعد الآخر كما وردت به السنة على الترتيب الذي ذكره الله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يؤخر غسل عضو عن غسل الذي قبله تأخيرا طويلا. هذه هي الموالاة، وهي فرض من فروض الوضوء كما ذكر العلماء، لا يصح الوضوء إلا بها. نعم. باب الموالاة في الوضوء عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناده جيد؟ قال جيد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فتوضأ ثم صلى، رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ. نعم، هذان الحديثان يدلان على وجوب الموالاة بسبب، والحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة وهي البياض قدر الدرهم، النقد المعروف، النقد من الفضة يسمى بالدرهم، والنقد من الذهب يسمى بالدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع، قال له ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل وأعاد الوضوء والصلاة التي صلاها. فهذا دليل واضح على الموالاة، على أولا يدل على أولا إسباغ الوضوء، وأنه لا يبقى من أعضاء الوضوء شيء لم يصبه الماء ولو كان قليلا، وثانيا يدل على الموالاة لأن الرجل أعاد، لأن الرسول قال أحسن وضوءك والرجل أعاد الوضوء ولم يكتفي بغسل هذه اللمعة لأنها فاتت الموالاة. هذا دليل على وجوب الموالاة في الوضوء. نعم. باب جواز المعاونة في الوضوء. معاونة في الوضوء يعني المساعدة في صب الماء وغسل الأعضاء. صب الماء هذا لا، هذا كثير، الأحاديث فيه كثيرة، صب الماء، إحضار الماء للمتوضئ، صبه إذا كان يحتاج إلى صب من قربة أو غير ذلك، هذا الأحاديث فيه كثير. وأما الإعانة بغسل الأعضاء هذا محل نظر ولم يثبت فيه دليل، لكن لو أن الإنسان عجز عن غسل أعضائه بسبب المرض أو عيب فيه فلا مانع أن يعينه غيره بغسل ما عجز عن غسله. والنية من المعان، ينوي المعان العاجز وينوب عنه من يعينه في إيصال الماء إلى ما يعجز عنه. نعم. باب جواز المعاونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، أخرجه. نعم. هذا المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يتشرف بخدمته في السفر وغيره، وهذا من فضائله رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أن المغيرة جعل يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغسل أعضاءه، الرسول يغسل أعضاءه والمغيرة يصب عليه، ففيه دليل على إعانة المتوضئ بصب الماء له وصبه عليه على أعضائه، خصوصا إذا كان المتوضئ عاجزا أو يشق عليه مباشرة غسل الأعضاء فيساعده من يساعده من إخوانه. نعم. وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء، رواه ابن ماجه. هكذا مثل حديث المغيرة، إلا أن حديث المغيرة ذكر أنه في السفر، صفوان ابن عسال ذكر أنه في الحضر والسفر يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغسل أعضاءه. فدل على مساعدة المتوضئ ولو لم يكن محتاجا. نعم. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. المنديل المنشفة، هل يشرع أو يباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء بالمنشفة؟ هذا محل نظر، الظاهر والله أعلم أنه لا بأس به، وإن تركه فهو أحسن. نعم. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل فوضع له، فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، قيس بن سعد بن عبادة من أكابر الأنصار رضي الله عنه، الصحابي الجليل، زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هذا يدل على فضله رضي الله عنه. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سعد ابنه قيسا أن يصب له الماء، فصب له الماء وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قدموا له ملحفة فيها مطيبة بزعفران أو بورس، اشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التف بها، دل على أنه يباح للمتوضئ أن يتنشف بالمنديل ونحوه. نعم. أعد الحديث. عن قيس بن سعد رضي الله عنهما قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، غسل يعني ماء، نعم، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم ناوله ملحفة، نعم، مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، يعني لأجل تطيبها، تطيب رائحتها. نعم. ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. نعم. أبواب المسح على الخفين. باب لما فرغ من ذكر أحاديث الوضوء انتقل إلى المسح على الخفين، لأنه بدل عن غسل الرجلين، مسح الخفين بدل عن غسل الرجلين إذا كان على الرجلين خفان، والخفين تثنية خف، وهو النعل من الجلد يخاط على قدر الرجل للوقاية من البرد ومن الشوك والحفا. وقد يكون من غير الجلد، قد يكون الخف من غير الجلد، لكن في اللغة لا يطلق الخف إلا على ما كان من الجلد، ويجوز أن يكون من غير الجلد من سائر ما يقوم مقام الجلد. هذا هو الخف. فإن كانت الرجلان مكشوفتين فلا بد من غسلهما كما سبق، وإن كانت الخفان مستورتين، إن كانت الرجلان مستورتين بالخفين فإن الله رخص أن يمسح عليهما بدلا من غسل الرجلين، لأن خلع الخفين يشق، سيما إذا كان الخفان ثابتين ومثبتين على الرجل فيشق نزعهما. الله سبحانه وتعالى سهل لعباده، جعل المسح عليهما يقوم مقام غسل الرجلين رفعا للحرج، وهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى. والمسح على الخفين محل إجماع بين الصحابة، فيه 40 حديثا صحيحا، ورواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا أو إلى 80 صحابي رووا المسح على الخفين، فهو متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره إلا أهل البدع من الخوارج والروافض، ينكرون المسح على الخفين، لأن الخوارج عادتهم الغلو والتطرف واتباع ما تشابه من الأدلة، وهذا الذي أوقعهم والعياذ بالله في الضلال، حيث قالوا إنه ما يكفي مسح الخفين، لابد من الغسل، هذا من الغلو والتطرف والعياذ بالله، وأنكروا السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لجهلهم. وهذا من شؤم تلقي العلم عن غير العلماء، فإن الخوارج والمعتزلة اعتزلوا أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، ولا يزالون معتزلين لأهل العلم، ولا يرون أهل العلم شيئا، ويكتفون بفهمهم وفهم من يقلدونه من أكابرهم، ويزدرون أهل العلم يتنقصونه، فلذلك وقعوا في الضلال والعياذ بالله والزير الانحراف. وأما الروافض هي عداوتهم لأهل السنة، عداوتهم للصحابة على وجه الخصوص شيء معلوم، فلا يستغرب عليهم هذا. فالمسح على الخفين رخصة من الله سبحانه وتعالى، ثابتة بالأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لترك العمل بها. يقولون ما نعمل إلا بالقرآن، والله قال في القرآن وأرجلكم من الكعبين، أمر بالغسل، فلا يعدلون عن الغسل ولا يستعملون الرخصة المسعى على الخفين، وهذا من التشدد والتطرق والعياذ بالله. نعم. أبواب المسح على الخفين، باب في شرعيته. أبواب المسح على الخفين، الأبواب جمع باب، لأن المسح على الخفين له أحكام وصفات، كل صفة وكل حكم يفرد بباب من الأبواب كما يأتي. نعم. باب في شرعيته، عن جرير بن عبد الله. الباب الأول في شرعية المسح على الخفين ردا على الخوارج والروافض الذين ينكرون شرعية المسح على الخفين. نعم. عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم، فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. نعم، هذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على الخفين ولم يغسل رجليه، فقيل له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على الخفين. هذا من جملة الأحاديث الواردة بالمس على الخفين، ولكن هذا الحديث له خاصية ولذلك أعجب الصحابة. لماذا؟ لأن الذين ينكرون المس على الخفين يقولون إنه كان جائزا في أول الأمر ثم نسخ بآية المائدة، نسخ بآية المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا شك أن سورة المائدة من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله فيها بغسل الرجلين يكون عندهم ناسخا للمسح على الخفين، ولكن هذا مردود لأن جابر رضي الله عنه لم يسلم إلا بعد نزول آية المائدة، ومع هذا مسح على خفيه، فلو كان المسح منسوخا بآية المائدة لما مسح على خفيه، لأنه لا يجوز العمل بالمنسوخ. هذا محل إجماع أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ، وكون هذا الصحابي الجليل استعمل المسح بعد نزول آية المائدة هذا دليل على أن المسح على الخفين لم ينسخ وأنه باق ومستمر إلى أن تقوم الساعة. ولهذا لما سئل أكان هذا بعد نزول آية المائدة قال وهل أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة؟ أنا واضح ولله الحمد وضوح الشمس في رابعة النهار. نعم، أعد الحديث. وعن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. جرير، نعم. وعن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم. قال إبراهيم فكان يعجبه. على إبراهيم يعني إبراهيم النخعي تابعي الجليل من تلاميذ ابن مسعود. نعم. قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث. نعم، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعجبهم هذا الحديث يعني فرحوا به لأنه واضح في الرد على المخالفين. نعم، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة دل على أن المسح غير منسوخ. نعم، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري، وفيه دليل على قبول خبر الواحد. نعم، هذا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سأل سعدا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين المهاجرين من العشرة المشهود لهم بالجنة، سأله عبد الله بن عمر هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين؟ قال نعم، فأراد أن يتوثق زيادة فسأل أباه عمر بن الخطاب فقال نعم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثك سعد يعني سعد بن أبي وقاص فلا تسأل غيره، لا تسأل غيره، فهذا دليل واضح ثابت من السنة على مشروعية المسح على الخفين، وأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة هذين الصحابيين الجليلين سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وفيه كما يقول المصنف دليل على قبول خبر الواحد، لأن سعدا واحد، ومع هذا قال عمر إذا حدثك فلا تسأل غيره مع أنه واحد، هذا دليل على قبول خبر الواحد ردا على المبتدعة الذين كالمعتزلة وغيرهم الذين يقولون خبر الواحد يفيد الظن، يفيد الظن ولا يفيد العلم، فهذا رد عليهم. هذا خبر واحد، وأمر عمر ابنه أن يعتمده وأن لا يسأل غيره، وقبول خبر الواحد هو دلالة الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مراسيله فرادى، ما كان يرسل جماعة، يرسل مراسيله بكتبه وبأخباره وأوامره فرادى وتقبل. وقبول خبر الواحد عليه أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ذكر أدلة كثيرة على قبول خبر الواحد ردا على من أنكره من أهل البدع. فإذا صح الحديث فهو يحتج به سواء كان متواترا أو آحادا في العقائد وفي الأحكام. بعضهم يفرق يقول لا، العقائد ما يقبل خبر الواحد، ولذلك أنكروا كثيرا من الصفات الربانية لأنها بخبر واحد. فخبر الواحد إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل في العقائد وفي غيرها من الأحكام الشرعية، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. هذا دليل واضح أيضا، مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه حضر وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول مسح على خفيه ولم يغسل رجليه، فقال له المغيرة رضي الله عنه أنسيت؟ يعني نسيت غسل الرجلين؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي. هذا دليل على أن المسح على الخفين هو أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإنكاره ممن يريد الحق. أما من يريد المغالطة فهذا له شأن آخر. نعم. وقال الحسن البصري روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. الحسن البصري رضي الله عنه إمام التابعين يقول روى المسح 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للتشكك في هذا. هذا تواتر واضح. نعم. باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. المسح على الموقين، الموق نوع من الخفاف إلا أنه قصير، نوع من الخفاف إلا أنه قصير يمسح عليه كما في هذا الحديث. المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين وعلى الجوربين والنعلين معا، يعني الجوربين والنعلين معا، أما النعلين منفردين لا، إنما يمسح على الجوربين والنعلين معا. والجوربين جمع جورب، وهو الكيس المنسوج أو المخيط الذي تدخل فيه الرجل للتدفئة، تدخل فيه الرجل للتدفئة كما هو معروف. فإذا كان الجورب صفيقا ساترا لما وراءه وضافيا على الرجل، ضافيا على ما يجب غسله، فإنه يمسح عليه ويقوم مقام الخف، سواء مسح عليه وحده أو مسح عليه مع الرجلين. الجورب يمسح عليه منفردا ومع النعلين، يمسح عليه منفردا ومع النعلين، وأما النعلان منفردتين فلا يمسح عليهما، لأن الرجل تبدو من النعلين ألا يمسح عليهما. والقول بالمسح على الجوارب هو مذهب الإمام أحمد جماعة من المحدثين للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها هذا الحديث مسح على الجوربين والنعلين. نعم. باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. جميعا، شوف جميعا، يعني الجوربين والنعلين جميعا، لا يمسح على النعلين فقط. نعم. عن بلال رضي الله عنه قال عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار، رواه أحمد. الموقين عرفناهما، هما الخفين القصيرة ساترين للرجل، والخمار المراد به العمامة كما سبق. العمامة تسمى خمارا لأنها تخمر الرأس، أي تغطيه، تخمر الرأس أي تغطيه. نعم. وعن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار، رواه أحمد. ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور يمسح على عمامته، هذا يفسر الخمار أن المراد به العمامة. نعم. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سنن سعيد بن منصور معروفة ومشهورة، يجمع فيها بين الأحاديث وفقه الصحابة، أي كتاب جليل لكنه مفقود إلا بعضه، طبع الآن، الموجود طبع لكنه لم يكمل. نعم. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق. امسحوا على النصيف والموق، الموق عرفنا هو الخف القصير الساتر للرجل، والنصيف هو العمامة غطاء الرأس، ويتناول أيضا غطاء المرأة إذا أحكمت النصيف والخمار على رأسها بتثبيته إنها تمسح عليه مثل عمامة الرجل، مثل عمامة الرجل. نعم. ولهذا قال الفقهاء: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، مثبتة يعني. أما خمار المرأة غير المثبت فلا يمسح عليه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، مسح على الجوربين والنعلين معا، فدل على المسح على الجوربين من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهما النعلان. نعم. باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي آخره ثم رفع نظره إلى السماء على استحباب النظر إلى السماء عند الدعاء مطلقا؟ لا لا، ما يدل على هذا، لا يدل على هذا، وإنما نظر إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا دعا ربه عز وجل يرفع بصره، هذه فطرة فطر الله الناس عليها، حتى البهائم ترفع رأسها، هذه فطرة فطر الله عليها الخلق أنها تتجه إلى العلو حين التضرع والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يتعلموا ولو لم يدرسوا في الجامعات ولا درسوا شيئا تجدهم يتجهون إلى السماء. فطر الله الناس على الإقرار بالعلو الله عز وجل، يعلمون أن الله في السماء بفطرتهم، ولهذا يتوجهون إليه سبحانه وتعالى. هذا من أدلة علو الله على خلقه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إلا من انتكست فطرته وتنجست بالشبهات من الخوارج والمعتزلة ونفاة العلو، فإنهم انتكست فطرتهم والعياذ بالله، حتى قال بعضهم سبحان ربي الأسفل بدل قول ربي الأعلى، كالجهم بن صفوان قبحه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعد الانتهاء من التيمم هل يقول الذكر الذي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله؟ ولذلك نهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ففي حال الصلاة لا ترفع بصرك إلى السماء، الوعيد الشديد في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعد الانتهاء من التيمم هل يقول الذكر الوارد بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله؟ نعم نعم، يقول هذا، لأن التيمم طهارة يقوم مقام الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نسمع بعض الناس أثناء وضوئه وعند غسله للوجه يقول أشهد أن لا إله إلا الله عند غسل الوجه، فهل هذا وارد؟ لا، قلنا لكم ما فيه دعاء ولا أذكار أثناء الوضوء، كل ما روي من هذا فهو لا أصل له، إنما الذكر الثابت هو بسم الله في أوله والشهادتان بعد الفراغ منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أثناء الوضوء وبعد غسل اليدين إلى المرفقين أنتقل لمسح رأسي، فأرى عند ذلك أن مرفقي الأيسر فيه جزء لم يصبه الماء، سؤال: هل أعيد الوضوء حينئذ أم أرجع لهذا العضو فأغسله ثم أكمل ما بعده؟ نعم، ترجع إلى ما نقص وتكمله، وتواصل الوضوء، لأن الموالاة ما فاتت، أنت ما زلت تتوضأ، الموالاة موجودة. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الجورب فيه رقعة تبين الرجل فما حكم المسح؟ فيه إيش؟ يقول فيه رقعة تبين الرجل. نعم، إذا تبين شيء من الرجل فلا يجوز المسح عليه، لأنه غير ساتر. من شروط المسح على الخفين الستر لما تحتهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينتقض الوضوء عند خلع الخفين أم تبقى الطهارة؟ ينتقض الوضوء عند خلع الخفين، إذا خلع الممسوح عليه العمامة أو الخفين أو الجبيرة على الجرح، إذا خلع بطل الوضوء، لأن الممسوح عليه زال، ووجب غسل ما تحت الحائل، الرخصة زالت بزوال سببها فلا يبقى لها أثر بعد ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المسح على الخف الذي لا يغطي الكعبين، وهل هو ما يسمى بالموق؟ إذا كان تحته جوارب ساترة للكعبين وما تحتهما فلا بأس، يمسح عليه وعلى، لكن لا يخلع. إذا مسح على الخف القصير أو النعال أو مع الجوارب لا يخلعها، تبقى إلى أن تتم المدة. وإن أراد أن يمسح يخلع النعلين أو الخف القصير ويمسح على الجوارب فله ذلك ويبقى المسح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقول الرافضة قبحهم الله أنه في المسح على الخفين إنما يجب غسل الرجل، ومع ذلك هم يمسحون الأرجل إذا كانت مكشوفة؟ نعم، هذا من انتكاسهم، أنهم لا يغسلون الرجلين وإنما يمسحون على الرجلين المكشوفتين، هذا من مخالفة السنة، مخالفة الكتاب والسنة والعياذ بالله، ومخالفة الإجماع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المسح على الخفين هو رخصة أم سنة؟ رخصة، والعمل بالرخصة سنة، العمل بالرخصة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر ما هو متواتر في الدين كإنكاره للمسح على الخفين فهل يعد بإنكاره هذا كافرا؟ إن كان مقلدا، يعني ما هو متعمد وإنما هو مقلد لغيره أو متأول، فلا يحكم بكفره. أما إذا كان متعمدا يعرف الأدلة وأنكرها متعمدا فهذا يكفر بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا معلم لمادة الفقه، وعند شرحي لباب المسح على الخفين يسألني بعض الطلاب عن بعض المسائل التي تتعلق بالباب، فأجيبهم بما يفتي به كبار العلماء لأنني مقلد لهم، فهل هذا من الإفتاء بغير علم؟ هذا أقل شيء، إذا كنت لا تعلم فإنك تنقل لهم الفتوى، تقول أفتى العلماء بهذا أو قال العلماء بهذا، تبرأ ذمتك بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب ثم غسل اليسرى ثم لبس الشراب، فهل فعله هذا صحيح؟ هذا يأتي بالباب الذي وقفنا عليه، اشتراط الطهارة مسح على الخفين، هذا لا يجوز يمسح عليهما بهذه الصفة، اشترط للمسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. أما أن يغسل رجل ثم يلبس الخف أو الجورب عليها ثم يغسل الثانية، فهذا ما يجوز المسح عليه، لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. أما اللي يدخل واحدة طاهرة والأخرى ما بعد غسلها، هذا لا يصح منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فهمت أن الخفين هما الحذاء، فهل إذا مسحت على الحذاء فإنني... ما قال أحد إن الخفين هما الحذاء، الحذاء حذاء والخفين خفين. الخف ما يستر الرجل أعلاها وأسفلها وجوانبها إلى ما فوق الكعبين، هذا هو الخف. أما الحذاء هذا هو النعل. نعم، إنما يستر باطن الرجل عن الحفا وعن الشوك، والجوانب وأعلى الرجل كلها مكشوفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن الأولى عدم التنشيف، عدم تنشيف أعضاء الوضوء، لأن الماء الموجود على الأعضاء هو من أثر عبادة فلا ينبغي إزالته؟ لا، ما يقال هذا، يقال مباح، مباح يتنشف ومباح يترك التنشف، ما هو لازم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الراجح في المسح على الجوارب، حيث قد اختلف فيه العلماء كثيرا قديما وحديثا؟ إن إذا حصل خلاف ننظر للدليل، إذا حصل خلاف بين العلماء ننظر من معه الدليل فنأخذ بقوله، والدليل مع من قال بالمسح على الجوارب، كما قرأتم قريبا: مسح على الجوارب والنعلين. نعم. ويقول حفظك الله: ولماذا قيد العلماء رحمة الله عليهم الجوارب بأن تكون ثقيلة غير شفافة وغير مخرقة؟ لأنها تقوم مقام الخفين، ولا يسمى خفا إلا ما كان ساترا لجميع الرجل، والجوربان يقومان مقام الخفين. نعم. ويقول حفظك الله: والذي مسح وصلى على جورب شفاف عدة صلوات بدون أن يعلم، فماذا عليه؟ لعل الله أن يعفو عنه، فإذا علم فإنه يلتزم بما علم، أما قبل أن يعلم فهو معذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسح على الجوربين والنعلين معا هو مسح على الجوربين، فهل يؤثر إذا خلع نعليه فقط؟ هل ينتقض وضوءه بذلك؟ لا ينتقض وضوءه بذلك، لأن النعلين من عادتهم الخلع خلاف الخف، من عادته البقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط المسح على خمار المرأة؟ هل هو المشقة في نزعه؟ مثل عمامة الرجل، مثل عمامة الرجل، الحكمة فيه إزالة المشقة، والشرط هو أن يكون ثابتا على الرأس، ثابتا لأنه مدار تحت حنك المرأة ومثبت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لبس الرجل شرابين بعضهما فوق بعض، فهل يمسح عليهما جميعا أم يمسح على أحدهما فقط؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان لبسهما معا فإنه يمسح على الأعلى ويكفي، أو لبس الأعلى قبل أن يمسح على الأسفل، قبل أن يبدأ المسح أيضا يمسح على الأعلى ويكفي. أما إذا كان بدأ المسح على الأسفل ثم لبس عليه جوربا آخر فلا بد من خلع الأعلى ومسح الأسفل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يمكن أن يقال بأن الخف هو ما صنع من الجلد والجورب هو ما صنع من الصوف أو القطن؟ الجورب لا بد يكون منسوج من القطن من الصوف من الوبر، أما الخف الأصل فيه أنه من الجلد، الأصل فيه أنه المصنوع من الجلد، وينوب عنه ويقوم مقامه ما صنع من غير الجلد مما جعل على هيئة الخف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الحذاء العسكري الذي يلبسه العسكر إذا كان من جلد ويصل إلى نصف الساق أثناء لبسه فهل يمسح عليه؟ نعم، مش المانع يمسح عليه العسكر وغير العسكر، من لبس خفا بعد الطهارة له أن يمسح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من توضأ فمسح رأسه ثم إنه حلق شعره بعد ذلك فهل ينتقض وضوءه؟ لا، ما ينتقض بالحلق، لأن أصول الشعر باقية، منابت الشعر باقية التي مسح على رؤوسها باقية من الأصول، بخلاف خلع الخف أو الجورب لم يبق لهما شيء على الرجل، الشعر باقي من العصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد أن يحج وهو مستطيع لذلك ولكن والدته رجل يريد أن يحج وهو مستطيع لذلك ولكن والدته تريده أن يبقى عندها مع أن عنده إخوة يقومون مقامه أثناء غيابه، السؤال هل يطيعها في المنع؟ إن كان نافلة يطيعها، إن كان نافلة الحج نافلة يطيع والدته وهذا واجب عليه، خلاف الحج النافلة هو سنة، أما إذا كان فريضة فلا أحد يمنعه من أداء الفريضة، كما أن الوالدة لا تمنعه من الصلاة كذلك لا تمنعه من فريضة الحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي السنن وهو يطيل في السجود الأخير من كل صلاة سنة، فأنكر عليه أحد طلبة العلم أن الإطالة في السجود الأخير من كل ركعة لم ترد وأن هذا القول هو عن فضيلتكم وفقكم الله. نعم نعم، أنا أقول هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يطيل في الركعتين الأوليين ثم في الركعات الأخيرة يخفف يسيرا، يتدرج صلى الله عليه وسلم في صلاته، ما كان بالعكس يبدأ خفيفا ثم يطيل، لا، كان يطيل في الأول ثم يخفف في الأخير. نعم، تكون صلاته متدرجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا خطيب في جامع بمدينة الرياض ويوجد في آخر الجامع ثلاجة فيها علب للماء، فيقوم بعض المصلين أثناء خطبة الجمعة بالذهاب إليها وأخذ ماء منها وشربه، سؤاله هل أنكر هذا الفعل أم أنه لا شيء فيه أثناء الخطبة؟ نبههم على هذا، قل أثناء الخطبة ما يقوم أحد ولا يتحرك من غير ضرورة، من غير ضرورة، فيبقى إذا انتهت الخطبة أو انتهت الصلاة يروح ويشرب ولن يتضرر بإذن الله، فإذا بدأت الخطبة تقطع الحركة والكلام ويتجه الإنصات والاستماع للخطبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله أكبر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز نسبة العيب الخلقي لله سبحانه فتقول فلان ولد وبه عيب خلقي؟ عيب؟ عيب خلقي. إيه؟ نعم، ولد معيبا، ولد معيبا أو ولد ناقصا، ما في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه المقولة صحيحة وهي من زاد علمه قل إنكاره؟ قل إيه؟ إنكاره. من قال هذا؟ يعني زاد علمه يكثر إنكاره للمنكر، يعني قصده إنكار المنكر قصده ولا إنكار إيش؟ ما قال شيء، خلوا لما يفسر هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المراكز التجارية أجد نساء كاشفات لرؤوسهن أو لشعر رؤوسهن. يقول في بعض المراكز التجارية أجد نساء كاشفات لشعر رأسهن ولوجوههن فآمرهن بتغطية الرأس، فهل عملي هذا صحيح وهل إنكاري باللسان فقط يكون معتبرا شرعا؟ لا تدخل في هذا المحل، المحل اللي فيه منكرات ولا تقدر على إزالتها لا تدخل فيه، ابتعد عنه. ولا يكفي تغطية الرأس، لا بد من الحجاب الكامل على الوجه وعلى الرأس، فتنة الوجه أشد من فتنة الرأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في مسجدنا يقوم بعض الناس بتعليق إعلانات بيوع. في مسجدنا يقول في مسجدنا يقوم بعض الناس بتعليق إعلانات للبيع والبحث عن الضالات، وقد نبهت إمام المسجد فلم يحرك ساكنا، فهل برئت ذمتي بتنبيهه وهل يجوز لي أن أزيل تلك الملصوقات؟ إذا أزلتها يمكن يلزم فتنة وشر، لكن بلغ المسؤولين عن المساجد فعل هذا الإمام، بلغهم نجلي أن يمنعوا هذه الإعلانات. وهذا سببه أنه فتح المجال للتعليق في المسجد، نحن ننهى عن تعليق في المسجد، لا الأذكار ولا القرآن ولا غيره، ما يعلق في المسجد شيء، هذا هو السنة. لما فتحوا المجال وصاروا يعلقون الأذكار ويعلقون الأدعية وما أدري إيه، فتح الباب لغيرهم، وربما يأتي طوائف ضالة وتنشر مذاهبها بهالطريقة، هذه تضع كتب تضع نشرات ضالة بالمسجد، لأنكم فتحتوا لهم الباب والمجال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قيامي بالحج للفريضة إذا كنت منتدبا في مكة للعمل، علما بأن المسؤول عني قد سامحني بأن أحج؟ إذا ويسر الله لك تحج وتؤدي العمل جميعا فلا حرج في ذلك، هذا من تيسير الله. أما إذا كان ما تؤدي الحج إلا على حساب العمل فلا يجوز لك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل موظف حكومي ووظيفته بسيطة وهو مؤذن ويسكن في بيت المسجد، والآن هو يبني له بيتا ومعه مال لكنه لا يكفي لإنهاء كامل البناء، قد عرض عليه شخص أن يعطيه من الزكاة، سؤاله هل تحل له الزكاة وهل تجزئ عن المزكي؟ إذا كان محتاجا إلى البيت ولا يقدر على إكماله إلا بالمساعدة من الزكاة فلا بأس، لأن البيت من الضرورات، السكن من الضرورات التي تنفق فيها الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى القنوات الفضائية اتصل سائل يسأل أحد المفتين بأنه مبتلى بالزنا فبما ينصحه، فذكره ذلك ذكره بالله وبحرمة الزنا، ولكن قال له في آخر الجواب إذا كان ولا بد فقل عندما تدخل عليها زوجيني نفسك، وهي تقول قبلت، فبذلك لا يسمى زنا. هل كلامه هذا صحيح؟ هو الزنا، هذا هو الزنا، كلامها وكلامه ما يكفي ولا يبيح له، لا بد من ولي ولا بد من شاهدين ولا بد من الإعلان، يشترط لصحة النكاح شروط، ولا يكفي أنه يتكلم معه وتكلم معه، ما يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القراءة على ماء زمزم؟ وهل يقرأ في ماء زمزم؟ مش المانع، يقرأ على جميع المياه الطاهرة لا بأس، ماء زمزم وغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت النافلة أو صليت الراتبة التي بعد الظهر، فأتى قوم فصلوا معي وجعلوني إماما، فصرت إماما لصلاة الظهر، فهي نافلة لي ولهم فرض، فهل هذا صحيح؟ صحيح، لكن الواجب عليك أنك سلمت من الركعتين وقلت لهم أتموا لأنفسكم، أما أنك تستمر بالصلاة هذا ما هو مشروع، علشانهم تستمر بالصلاة صلي أربع علشانهم، لا، كان جلست سلمت وقلت لهم أتموا لأنفسكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى مع الإمام وسجد معه السجدة الأخيرة، لكنه لم يسمع رفعه من السجدة حتى سلم الإمام، انتهى من التشهد الأخير وسلم الإمام وهو ساجد ولم يسمعه إلا عند السلام، فما حكم صلاته؟ حكمه أنه يقوم ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم بعد الإمام، ما في مانع، تأخر عن الإمام كمل صلاته، يتأخر عن الإمام ما في مانع، ما يسلم معه ما بعد جلس للتشهد الأخير ولا أتى بالتشهد الأخير، ناقص الركن عليه أو ركنان. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أعيد السؤال. يقول حفظك الله، رجل في الركعة الأخيرة سجد مع الإمام السجدة الأخيرة. أي نعم، ما دام سجد السجدة الأخيرة بقي عليه تشهد الأخير والجلوس له، فيقوم من السجدة الأخيرة ولو سلم الإمام، يقوم ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا صلى الإمام صلاة الفريضة جالسا يصلي من خلفه جلوسا؟ إذا كان هو الإمام الراتب وأصابه علة عارضة، أصابه علة عارضة يرجى زوالها، فلا بأس أن يصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا، كما فعل الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض، إصابت رجله مرض تخلف عن الصلاة مع الجماعة، زاروه صلوا معه، قاموا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا وأكملوا الصلاة معه جلوسا. أما إذا كان هذا الإمام مرضه دائم ولا يرجى زواله فلا يجوز أن يكون إماما، تنتهي إمامته يستبدل بغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز دخول الحمام بالمصحف؟ يكره، يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله تعالى، والقرآن هو أعظم الذكر. نعم. إلا أن يخاف عليه من السرقة، يخاف عليه من السرقة يدخل به لكن يخفيه في ثيابه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشترى شخص سيارة بالعقد، عقد التأجير المنتهي بالتمليك، ولم يكن يعرف الحكم حين ذاك، فما الواجب عليه الآن؟ يجب عليه تفاهم مع اللي باع عليه، يقول هذا عقد لا يجوز، يقول هذا عقد لا يجوز، العقد غير صحيح، تفاهم معه يعقدان عقدا جديدا صحيحا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطي الرجل مصحفا وقفا فهل يجوز له أن يبيعه؟ أعطي الرجل إيش؟ مصحفا وقفا. الوقف لا يباع، الوقف لا يباع، ينتفع به، فإذا انتهت حاجته يعطيه غيره ممن ينتفع به، ولا يباع الوقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تضاعف الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم؟ نعم. هل تضاعف الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم، وهل لهذه الأشهر ميزة على غيرها؟ والله ما أعرف دليل على هذا إلا في العشر، عشر ذي الحجة وأيام التشريق، تشريق أيام التشريق ليست من الأشهر الحرم، أشهر الحرم تنتهي بليلة بنهاية ليلة العاشر، ليلة العيد تنتهي الأشهر الحرم، تبدأ من أول يوم من شوال تنتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد. والمشروع أشهر الحرم ولا أشهر الحج؟ أشهر الحرم. ها؟ الأشهر الحرم. أشهر الحرم منسوخة على الصحيح، أشهر الحرم منسوخة على الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاته ورده من الليل، من فاته ورده من الليل ثم أداه في وقت الضحى، فهل يجزئه عن صلاة الضحى؟ اي نعم، هي صلاة الضحى او صلاة الليل خلص تجزي. نعم. يقول صلاة الضحى تجزي عن صلاة الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اسكن مع والدي في بيت واحد مع زوجتي وابنتي، فهل يكفي أضحية واحدة لعدم مقدرتي لذبح أضحية لأهلي، علما بأننا هنا في المملكة وهم في دولة أخرى؟ يكفي، البيت الذي أنت فيه وأولادك ومن فيه معكم يكفي عنه أضحية واحدة. نعم. انت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى